طيب فإن قال قائل ألسنا نجد أن أناسا أو حيوانات تموت من الجوع؟ فالجواب بلى، لكن هذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل يمتحن به العباد، يكون كفارة للذي مات من الجوع إذا كان مسلما، ويكون عبرة وعظة للآخرين. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.